اكسب اصيل واخسر عشر انداب الند دايما قلته مكسب او تعملوا صاحب وعك تماش الخسيس او تعملوا صاحب ده صاحب جدع يتفكي بميت صاحب اما الخسيس الخبيس يتفكي بميت تعال على هادي يا عبادي يا ما شفت حاجات تشيب قوم عليك مني طيب بس خيرها بغيرها يلا والجدع خليه يهوي من النهاردة انا مش هفوت هيلاقوني قلب ميت اللي شاري انا برضو شاري واللي بايع الباب يفوت اللي بايع الباب يفوت مش هعدي ومش هفوت من النهاردة انا قلب ميت من النهاردة انا مش هفوت هيلاقوني قلب ميت اللي شاري وانتهى زمن العذاب ناس ما يملاش عينا ابدا حاجه ولا حتى التراب من النهارده الطيبه خلصت وانتهى زمن العذاب ناس ما يملاش عينا ابدا حاجه ولا حتى التراب ناس ما يملاش